قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الإحرام نية النسك، قال: ويحرم في إزار ورداء أبيضين، وإحرام عقب ركعتين ونيته شرط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بما يستحب عند الإحرام، فذكر الاغتسال والتطيب والتنظف وأن يتجرد من المخيط قبل أن يدخل في الإحرام، حتى يكون عند دخوله بالإحرام ليس متلبسا بالمخيط ولو لأدنى لحظة. ثم ذكر من ذلك أن يحرم بإزار ورداء أبيضين وأن يكون نظيفين، وهذا ورد من فعله عليه الصلاة والسلام، فقد لبس رداء وإزارا واغتسل ثم خرج كما ورد في حديث زيد رضي الله عنه، وكذلك البياض في حديث ابن عباس يستحب أن يكون أبيض لكن ليس ضرورة، وأن يحرم عقب ركعتين، فأن يصلي ركعتين يحرم بعدهما. لكن بعض المحققين من أهل العلم يقولون ما ورد ما يدل على اختصاص الإحرام بصلاة لا ركعتين ولا غيرهما، لكن الذي حصل أنه عليه الصلاة والسلام اتفق له أنه أحرم بعد صلاة الفريضة، فإنه بات ليلة بذي الحليفة، خرج عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات أنه خرج يوم السبت على حديث أنس وغيره، صلى الظهر بها أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وبات بها، ثم في من الظهر من الغد صلى الظهر وأحرم وانطلق ومضى عليه الصلاة والسلام. وأيضا في حديث عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة. فصل في هذا الوادي المبارك المقصود والله أعلم صلاة الفريضة التي صلاها عليه الصلاة والسلام، وليس المقصود صلاة تخص الإحرام، فإن أهل العلم يقولون ما ورد ما يدل على ذلك، لكن إن اتفق له إذا أتى الميقات وقت صلاة من ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء فالأولى أن يكون الإحرام عقب الصلاة، فإذا صلى وانصرف من صلاته ويكون قبل الصلاة قد تهيأ اغتسل وتنظف وتطيب في بدنه ولبس الإزار والرداء، فبعد الصلاة يبادر ويحرم. أما إذا لم يكن اتفق له وقت صلاة فلا ينبغي أن يصلي شيئا يخص به الإحرام، إن دخل المسجد وصلى تحية المسجد فبها ونعمت، أو توضأ وصلى ركعتي الوضوء وأحرم بعدهما فحسن. فهذا أما المؤلف فكأنه يذهب إلى ما يراه بعض الفقهاء أنه يصلي ركعتين يحرم بعدهما ولو لم تكن فريضة. قال: ونية الإحرام شرط. فنية الإحرام شرط، وفي حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أي لا تصح ولا تقبل ولا تجزئ إلا بالنية، فإذا لم تنوي فلا يفيدك شيء، فمجرد تجردك من المخيط أو لبسك ملابس الإحرام أو تلبية من غير ما تقصد الدخول في الإحرام بقلبك فهذا لا يفيدك شيء، بل لابد في قلبك أن تنوي ما تريد، إن كان حجا أو عمرة أو عمرة في حج قارنا الذي تريده فتنويه بقلبك. فالإحرام يعني الدخول به شرط، لا يتم الحج إلا به. ماذا قال قبل؟ قال ويستحب قول اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. بعد أن يكون المحرم قد تهيأ للإحرام واستعد له وقدم هذه الأمور المستحبة من اغتسال وتنظف وتطيب وتجرد من المخيط، ويكون بعد الصلاة، فكيف يدخل على ما ذهب إليه المؤلف وما ذكره أنه يقول هذه العبارة على وجه الاستحباب: اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني، اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، اللهم إني أريد حجة وعمرة أو عمرة وحجة، على خلاف في ما يقدم منهما وما يؤخر. فيتلفظ بما يريد، لكن أيضا هذا فيه تحقيق. ما ورد كما يقول المحققون من أهل العلم، ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام أتى بهذه العبارة، ونحن متعبدون اجتهادا بتحري ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، فمن زاد كلمة بل حرفا وهو لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام فلا يجوز لك، أو على الأقل لا ينبغي لك، لا ينبغي. فلذلك يعني من فضل الله على الناس وعلى أهل الإسلام أن يسر الله من أهل العلم المعتنون بالأحكام يمحصونها ويحررونها وينقونها، فلا يبقون إلا ما تطمئن إليه نفس العالم المجتهد أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام. فلا نغتر بما نجد في الكتب، الكتب تجمع عامتها إلا ما حقق وحرر منها، تجمع بين ما هو ثابت وما ليس بثابت، أو ثبوته فيه نظر، على الأقل ثبوته فيه نظر. فيأتي من يأتي من أهل العلم ينقح ويحرر، فهكذا. فهذه الكلمات التي ذكر المؤلف رحمه الله وغيره من الفقهاء يذكرونها ويرون أن هذا مستحب، أن يقول اللهم إني أريد، لكن نحن متعبدون بما ثبت عنه على الصلاة. فما ورد عنه على الصلاة هو ورد الإهلال، أهل بالحج، أهل بالعمرة، لبى بالحج، لبى بالعمرة، ما كان يقول أريد كذا. إذن هذه الكلمة لا ينبغي أن نقولها. بباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها لما اشتكت إلى النبي عليه السلام قالت إني أجدني وجعة، فقال قولي لبيك لبيك، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت أو ما اشترطت أو كما ورد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها قولي لبيك اللهم لبيك، ويسمي التسمية، ينبغي أن يسمي، يذكر الذي يريد عندما يلبي فيقول لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حج. هذا الذي إن شاء الله وردت به السنة. أما لفظ اللهم إني أريد كذا وكذا فهذه أنكرها بعض المحققين من أهل العلم. وهنا أمر آخر، وهو العبارة التالية: وإن حبسني حابس. والدعاء هذا لا حرج، فيسره لي وتقبله مني، هذا دعاء إن شاء الله يعني في موضعه. فكونك تقول لبيك اللهم عمرة فيسرها لي وتقبلها مني، لبيك اللهم حجا فيسره لي وتقبله مني، دعاء مشروع. ثم قضية الاشتراط: فإن حبسني أو وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فهذا الشرط من أهل العلم من يرى أنه مشروع مطلقا لكل من أراد أن يحرم، من رجل وامرأة، ممن يخاف من مرض ومن لا يخاف، من يخاف ما يعترض في طريقه، ما يمنعه من أداء نسكه، ومن لا يخاف، يرون أنه مشروع لكل أحد. ومن أهل العلم من ينكر هذا ويقول أبدا هذا خاص بضباعة رضي الله عنها، فهي قضية في عين، ويتعلق بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه عنه النسائي أنه أنكر هذا الاشتراط، أنكر هذا الاشتراط. لكن لعل الأفضل التوسط في هذا، فيقال إن كان الإنسان حاله تستدعي هذا الاشتراط، يخاف من مرض ينتابه، أو يخشى أن يعترضه في الطريق أمر يعوقه عن إتمام نسكه، فلا حرج أن يشترط، يشترط هذا الشرط، فيقول وإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني. فبالتالي لو عرض له عارض وأمر اضطره إلى أن يقطع إحرامه فلا حرج عليه، فيخرج من إحرامه، ولا تلزمه فدية في هذه الحالة، لا تلزمه فدية ولا يأتم ولا شيء، لأنه عسلا قال لضباعة فإن لك على ربك ما استثنيت، لما قالت إني أريد الحج وأجدني وجعة، أي أحس بشيء من المرض، فتخشى أن مرضها يتضاعف ويشتد عليها فيعوقها عن إكمال نسكها. فإذا نقول الأولى أن الإنسان ما يشترط إلا إذا كان يخشى من أمر يعرض له من رجل أو امرأة من مرض أو غيره من العوائق. هل له لفظ معين الاشتراط؟ هذا الذي ورد، الأولى أن يتقيد بهذه العبارة، لبيك اللهم كذا عمرة أو حجا، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لكن إن أداه بالمعنى بعض الفقهاء يعني يرون أن هذا لا حرج، ممكن يقال بالمعنى. قوله فمحلي حيث حبستني، هل المراد أنه يحل ولو لم يرد ذلك، لو أراد أن يستمر وحبسه حابس وأراد أن يستمر؟ لا، لا شك هو متعلق بإرادته، إذا لم يرد التحلل فلا يحل قسرا، لأن هذا راجع إلى اختياره، فإن كان يرى أنه يتحمل المضي في النسك ويتحمل مثلا المرض أو ضياع النفقة، ممكن يستعين بالله أو سيارته ينتظر حتى يسعى في إصلاحها، المهم إذا كان يريد أن يتحمل فله ذلك، ولا يتحلل هكذا من غير اختياره. لا، ولا ينظر إلى العبارة فمحلي حيث حبستني، هو لا شك أنه علق محله بالحبس، بحصول الحبس، لكن أيضا الحبس وتقديره، لأن الناس يتفاوتون في هذا، فمنهم من يرى المرض الخفيف حابسا له، ومنهم من عنده نوع من التجلد والصبر، أي عائق من مرض أو غيره مستعد يتحمل ويصبر، فلا يرى أنه في حالة حبس. إذن قضية الحبس وتحديده راجع إلى تقدير المكلف، فبالتالي لا بد من نيته وإرادته حتى يرى أن هذا حابس له فيتحلل. قال رحمه الله وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي دم. أفضل الأنساك التمتع على ما يذهب إليه المؤلف وبعض أهل العلم، فالأنساك كما هي معروفة ثلاثة: تمتع، فقران، فإفراد، ونذكرها إن شاء الله. فالتمتع صفته كما ذكر المؤلف أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج مر بنا أنها تبدأ من أول يوم من شوال، بل أول يوم بليلته، فليلة العيد عيد الفطر هي أول ليلة من أشهر الحج، فمن دخل بالعمرة في تلك الليلة وأحرم فقد أحرم بعمرة في أشهر الحج، فيعتبر في هذه الحالة متمتعا إذا اكتملت بقية الشروط عنده، فيحرم بالعمرة في أشهر الحج فيقول لبيك اللهم عمرة، وليس ضرورة أن يقول متمتعا بها إلى الحج أو ينوي هذا. من أهل العلم من يشترط ذا، يقول بل ينبغي أن ينوي وأيضا يتلفظ يقول متمتع بها الحج، وهذا لا دليل عليه، فيكفي مجرد دخوله بعمرة في أشهر الحج يعتبر بداية للتمتع. ثم يبقى في مكة لا يخرج منها، يعني خرج من مكة إلى مسافة أبعد من مسافة القصر، انقطع على مذهب المؤلف انقطع تمتعه. فإذا خرج من مكة مسافة تقريبا 80 كيل من أي جهة كانت، وهي المسافة التي عندهم تقصر فيها الصلاة، انقطع تمتعه ولم يعد متمتعا إلا إن يعود مرة ثانية للتمتع. وآخرين من العلماء قيدوه بالمواقيت، قالوا يعتبر متمتعا إلا أن يعود إلى الميقات، إذا وصل إلى الميقات انقطع تمتعه. ومنهم من يرى أنه متمتع ولو عاد إلى الميقات إلا أن يرجع إلى بلده، يرجع إلى بلده، لأن يرون أن التمتع هو بقطع المسافات كلها، لأنه وفرت عليه عندما جمع نسكين في سفرة واحدة، فلا يزول عنه التمتع حتى يعود إلى بلده. فعلى كل حال بصرف النظر عن هذا الخلاف، نقول المتمتع هو الذي يعتمر في أشهر الحج ويبقى في مكة فلا يخرج منها، ثم يحرم بالحج من عامه في نفس السنة التي اعتمر بها. فلو أن إنسان مثلا اعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة لكن لم يحج هذه السنة وبقي في مكة إلى السنة القادمة وأراد أن يحج، هذا ما حج واعتمر في سنة واحدة، فلا يصدق عليه أنه متمتع، لا يكون متمتعا، بل لابد أن يؤدي الحج في السنة التي اعتمر فيها، يكونان في سنة واحدة. وعلى الآفاقي دم أو الأفقي، الأفقي أو الآفاقي المقصود به من كان من غير حاضر المسجد الحرام، والدم الذي هو الهدي، ورد بنص القرآن الكريم بقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فمن هم حاضر المسجد الحرام؟ هنا نجد أهل العلم أيضا اختلفوا، من المقصود بحاضر المسجد الحرام؟ هل هم أهل مكة ومن حولها ذي طوى كما يرى الإمام مالك رحمه الله؟ يقول حاضر المسجد الحرام أهل مكة وذي طوى القريبون من مكة. وعند الشافعية والحنابلة من هم على من مكة على مسافة قصر 80 كيل أو قريبا من ذلك. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا، إلى الميقات، إلى الميقات، ما بين الميقات ومكة هذا كله من حاضر المسجد الحرام. لكن لعل أقرب الأقوال قول مالك رحمه الله، لأن هذا الذي يعني دلالة اللفظ تقتضي أنهم حاضرون قريبون من المسجد الحرام من أهله. فإذا التمتع، وأيضا اسم الإشارة ذلك، من العلماء من يرى أنه يرجع إلى دم الهدي، فهو يلزم من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ومنهم من يقول أصل التمتع، اسم الإشارة يعود إلى أصل التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فلذلك يقولون أهل مكة لا تمتع عليهم لأنه أصلا لا عمرة عليهم، ليس لهم عمرة، هم أهل مكة كيف يعتمرون؟ الناس يزورون البيت الذي هم يسكنونه والحرم الذي يقطنونه، الناس يزورونه، فهل هم يزورون أنفسهم؟ العمرة ما تتصور في حقهم. فلذلك يقولون لا عمرة، عمرتهم الطواف بالبيت، هم دائم في البيت ويطوفون فلا عمرة عليهم. فلذلك قالوا رتبوا عليه لا يتصور منهم التمتع فلا يكونون أصلا متمتعين. ومنهم من يقول بل يتصور منهم التمتع ويعتمرون ويحرمون بالعمرة من أدنى الحل كما ورد، ولكن ليس عليهم هدي، ليس عليهم هدي، لأن السفر وقطع المسافات أصلا ما تمتعوا به مثل الآفاقيين. هذا يعني أمر. الأمر الآخر بالنسبة لأفضلية الأنساك، فالمؤلف يقول أفضلها التمتع، والذين يقولون بهذا وهم عامة الشافعية والحنابلة يرون أو يتعلقون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به الصحابة وقال لو استقبلت عليه الصلاة والسلام من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت ولا جعلتها عمرة ولا حللت كما حللت. وألح عليهم عليه السلام من كان منهم لبى بالحج من أول الأمر ألح عليهم وكرر أن يجعلوها عمرة، فكان يقول اجعلوها عمرة لو جعلتموها عمرة، حتى إذا وصلوا إلى مكة أمرهم بالحل فقال حلوا منها، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، افعلوا ما أمرتكم. فأنكر عليهم واشتد عليه إنكاره عليهم عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا يدل على أن التمتع من أفضل الأنساك، لأنه عليه السلام تمناه وتأسف أن لا يكون فعله، وأمر بالصحابة أمر الصحابة بإلحاح أن يعملوا، فهذا يقول من أقوى الأدلة على أنه أفضل. وعند الإمام أبي حنيفة القران أفضل، يقول لأنه عليه السلام حج قارنا، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنحن نقتدي به ونقرن كما قرن، والله سبحانه وتعالى لا يختار لنبيه عليه الصلاة والسلام إلا أفضل الأنساك، فهو أفضل. أما الإمام مالك رحمه الله فيقول بل الإفراد أفضل، تحج مفردا بدون عمرة لا قارن ولا متمتع، وتفرد الحج بسفرة، هذا أفضل. لماذا؟ قال تعلق بروايات أنه عليه الصلاة والسلام حج مفردا، ورد عنده روايات أنه عليه السلام مفردا، فيستدل مثل ما استدل أبو حنيفة التأسي بالرسول عليه السلام، ثم يقول أبو بكر أفرد وعمر أفرد وعثمان الخلفاء الراشدون كلهم حجوا بالإفراد، وأول يعني من تمتع أو حصل منه ذلك إما عثمان أو معاوية أو من هذا القبيل، فقالوا الخلفاء الراشدون أفقه وأعلم، ولا يمكن أن يفردوا إلا لأن الإفراد عندهم أفضل، فهم أعرف الناس بسنة الرسول عليه السلام وعرفوها، وهذا طوال 20 أو 25 سنة بالنسبة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهما يفردان. فهذا فعلى كل حال هذه أدلة لأهل العلم، كل منهم يتعلق بقول، والشيء الثابت الصحيح أن هذه الأنساك كلها جائزة صحيحة، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. لكن قضية الأفضل، من أهل العلم من يرى أن الأفضل بالنسبة لمن يريد أن يأتي من بلاده ويفرد العمرة بسفر والحج بسفر، هذا أفضل في حقه، فكونك تأتي من أجل العمرة فقط ولا تدخل معها حج ولا شيء من هذا، هذا أفضل. وكذلك تأتي من أجل الحج ولا تخلط معه عمرة، فلا شك أن هذا أفضل، وهذا رأي لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. نعم. الإفراد إذا أفرده بسفر، يفرده بسفر والعمرة بسفر بسفرة أخرى. نعم. قال وإن حاضت فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. هذا حكم بالنسبة للمرأة، المرأة لو حصل أنها تمتعت أي لبت وأهلت بالتمتع يعني أحرمت بعمرة، لكن الذي حصل أنها بعد أن أحرمت وفي أثناء الطريق عرض لها الحيض، فإن كانت تعرف أن حيضها خلال 3 أيام 4 وسوف ينتهي وتطهر وتقوم بالطواف والسعي وتنتهي من العمرة وتقصر من شعرها قبل يوم 8 من ذي الحجة الذي هو الإحرام بالحج، فلا إشكال، لا إشكال، كل ما في الأمر أنها إذا وصلت مكة تبقى حتى تطهر وتغتسل وجوبا غسل الحيض ثم تأتي بأفعال العمرة. لكن إن خشيت من أن يضيق الوقت، يمكن تعرف أنها لا يمكن أن تطهر إلا في اليوم 9 يوم عرفة، ويوم عرفة تكون في عرفة ولا يمكنها أن تذهب للبيت لتطوف وتسعى، ففي هذه الحالة كما يقول المؤلف تدخل الحج على العمرة، تلبي بالحج وهي محرمة بالعمرة. وهذا الصنيع أخذوه من توجيهه صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، فإنه كما جاء في حديث جابر وحديث عائشة رضي الله عن الجميع أنها حاضت قرب مكة في سرف، فمضت مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تأتي البيت لأنها لم تطهر. فلما كان يوم التروية اليوم الثامن دخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، قال ما بالك ما شأنك؟ قالت لا أصلي. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. قالت إن الحجاج يذهبون الآن ويمشون، فقال امشطي رأسك واغتسلي وأهلي بالحج وأحلي بالحج. فهنا الحائض إذا ضاق عليها الوقت تهل بالحج، وإن أحبت أن تغتسل هذا الغسل مستحب لأنها لم تطهر بعد، ويتعلق به العلماء على استحباب الغسل للإحرام لأنه لا ما دام لا يفيدها في الطهر من الحيض لأنها لم تطهر بعد لم ينقطع الدم، فما معنى هذا إلا أنه غسل من أجل الدخول بإحرام الحج. فوجهها عليه الصلاة والسلام وهي رضي الله عنها كما جاء في حديثها لم تطهر إلا في يوم عرفة، في عرفة طهرت من حيضها. فهنا المرأة إذا ضاق عليها الوقت وكانت متمتعة قد لبت بالعمرة ففي هذه الحالة لا يمكنها إلا أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، بدل ما كانت تريد من تمتع صار لا يمكنها ذلك فتكون قارنة. نعم. قال وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. فهنا بعد أن بين المؤلف رحمه الله ما يكون من النسك الذي يختاره المحرم، مثلا إن كان عمرة أو حجا ونوى بقلبه فكيف يلبي، هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت من حديث جابر ومن حديث ابن عمر ومن حديث عمر وعائشة رضي الله عنهم، كلهم ذكروا هذه التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وفي بعضها زيادة إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. متى يقولها المحرم؟ هل يقولها إذا انصرف من صلاته فنوى أن يدخل في الإحرام ويلبي، أم ينتظر حتى يركب سيارته أو راحلته أو ما يكون، أو ينتظر حتى تتحرك به وتنطلق به سيارته؟ هذه كلها وردت عند العلماء، لكن ابن عباس رضي الله عنهما يرجح أنه يلبي في مصلاه، يلبي في مصلاه. ويقول عندما استشكل سعيد بن جبير رحمه الله يقول كيف اختلفوا في موعد ومتى لبى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيسأل شيخه ابن عباس رضي الله عن الجميع، فقال له ابن عباس معللا هذا الاختلاف إن الناس كانوا يأتون ويمرون بالرسول صلى الله عليه وسلم أرسالا أي جماعات، فالذين مروا به وقد ركب راحلته سمعوه يلبون، والذين مروا به بعد فيما بعد عندما على البيداء وانطلق سمعوه يلبون، فالأولون قالوا لبى لما ركب راحلته، الآخرون قالوا لا ما سمعناه يلبي إلا وقد على البيداء، الذين كانوا حوله في الصلاة وقريبين منه وسمعوه يلبي بعد انصرافه من الصلاة وفي مصلاة قالوا بل لبى في مصلاة. يقول فكل يذكر ما رأى ويصف ما وجد، فلا تعارض، لا تعارض. إذن نأخذ بما هو أدق وأقرب أنه يلبي في المصلى وليس إذا ركب الراحلة، فلا ينبغي له أن يضيع هذه الفرصة وهذا الوقت من حين انصرافه من صلاته إلى ركوبه سيارته، فالأولى أنه من حين ما ينصرف من صلاته يعتقد بقلبه النسك الذي يريده عمرة حجا حجا وعمرة وينطلق لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، ثم بعد ذلك لا يذكر لا حجا ولا عمرة، يكتفي بهذه التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، ويرفع بها صوته. هذه من سنن التلبية ومن شعائر الحج ومن شعائر المسلمين. في حديث سائب بن خلاد رضي الله عنه عند أحمد وأهل السنن أنه يقول أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام، يقول أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وفي حديث أنس أنه أن أصوات الصحابة رضي الله عنهم تبح قبل أن يبلغوا الروحاء، والروحاء تقريبا الآن على بعد 30 كيلو أو قريب من ذلك من شدة ارتفاع أصواتهم ومبادرتهم، ففي مسافة قصيرة من شدة رفع الصوت تبح الأصوات. وأيضا في حديث سهل بن سعد في الترغيب في التلبية، ما من ملب يلبي إلا شهد له ما كان على يمينه من حجر أو شجر أو مدر. وورد في فضل التلبية أحاديث وآثار كثيرة. هذا في شأن الرجل، أما المرأة فتلبي لكنها لا ترفع صوتها بالتلبية إلا بقدر ما تسمع نفسها أو من كانت بجوارها أو من بجوارها من محارمها يسمع صوتها، فلا ترفع مثل الرجل لأن صوتها فتنة. ولذلك ليس عليهن أذان، لا يؤذن للصلاة. وفي الصلاة إذا أخطأ الإمام كما في الحديث التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، فلا تقول سبحان الله بل تضرب بإحدى يديها على الأخرى لأن صوتها محل الفتنة. فكذلك في التلبية ينبغي أن تلبي بصوت خافت بقدر ما تسمع نفسها ومن بجوارها. اكتب السؤال أفضل عشان يكون واضح. فبقي فقرة في هذه الدقيقة انتهى. نقف عند هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.